الحسن رحمه الله. أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن بن يحيى قال حدثنا الحسن بن محمد بن عثمان قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موسى الهمداني قال حدثنا المفضل بن فضالة عن أبي حبوبة عن زياد بن عمار عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي عروبة كأنه ابن أبي عروبة عن أبي عروة نعم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الملائكة تبسط أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. قال وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث سيأتي بسطه عن صفوان بن عسال وهذا هنا عن أنس وحديث صفوان صحيح نعم وأما هذا الحديث فإنما يذكر ذاك هذا الحديث يعني ماذا ذاك أصح أحسن في الباب هذا لا نعلم صحته. وسمعت رسول الله يقول معلم الخير يستغفر له كل شيء حتى الحوت في البحر وهذا حديث حسن له طرق وله شواهد يثبت بها حديث معلم الخير يستغفر له كل شيء حتى الحوت في البحر بالله حتى الحوت في الماء معلم الخير